ثم قدمت وأخرت يا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين إِنَّ لَدَرَاهُ وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدري ما يوم الدين ثم ما أدري ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولم يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ أمر يومئذ لله إننا أبرار وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وَمَا